طبقك هاد طلب مني المال النظير اللي هو يفترض على نفسه أجر. هل أنا مؤسد المال عبطة؟ الأخ هذا كيف يعيش؟ أخي هذا تاجر. تاجر؟ طلب مني مبلغ من المال فقال لي أنا بعطيك. قلت له أنا أنت تطلب مني ما أعطيك مش هديك المال، وأنا ما بشترط لأن هذا بيخش في نطاق الربا. فهل أنا آسم إن هل هو غني ولا فقير؟ لا متوسط. كيف متوسط؟ يعني ما في الإسلام متوسط، إما غني لا أو فقير. يعني تحل له الزكاة؟ لا ما تحل. إيه؟ يعني له تحله؟ لا مش تجب الله يهديك. لا تحل له الزكاة. أنا رجل إما نعم. فقير تحل لي زكاة، أنت غني نعم. تحل لي زكاة، وإما أنا غني وأنت فقير تجب علي زكاة. فأنا أسألك أخوك هذا تحل له زكاة أم تجب عليه زكاة؟ تجب عليه زكاة. إذن هو غني؟ نعم. أكيد؟ نعم غني. طيب الآن يجيبك شيخ. اسمع يا أخي طوتناك يا شيخ، ما كنت خليك قاعد على الكرسي يا شيخنا. ما كنت خليك قاعد على الكرسي، مش عايز تقول برضه. الآن أنت تريد أن تعطي أخاك مالا؟ أنا أعطيته 1000 أو 2000 جنيه. أعطيته فعلا على طلبه هو، مقابل أنه يقضي بيها حاجته ويديني فايدة. ما هو مثل ما يجوز. بس أنا ما كانش على رضاي ولا على حاجة، يعني أنا مش لرغبة مني، لأني أنا فلوس شيلة بيت خاصة بي، فأعرف الحكم أن أنا إزاي أديها وأشترط على الفايدة بتاعتي. فهو الذي اشترط، قلت له أنا ما بديش أنك تشترط، اللي أنت بتقدر تعطيه لي. خلاص يا أخي، أنت ما قبلت الشرط، ولو قبلته فهو شرط باطل. اسمع، أنت ما قبلت الشرط. نعم. والشرط لو قبلته باطل، لكن هل وفاك؟ نعم هيوفيني. هيوفيك ولا وفاك؟ هيوفيني، لأن أنا ما بشوف. لما يوفيك تأخذ رأس مالك فقط. السلام عليكم. يلا بسم الله. تسافر؟ يمكن إن شاء الله. الشيخ ما معروف، أنا من بكرة يمكن أنزل المستشفى فيها علاج لثلاثة يوم. عافاك الله. ويسر الله لك ونسألك الله لإخواننا إن شاء الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك وسلامي إلى الجميع. يسلم عليك خليل حياني من العراق. خليل شيخ خليل، كل بخير الحمد لله. الحمد لله كلهم يسلمون عليك. وأنت إذا رأيت الله يبارك فيك. جزاك الله خير. وإياك بارك الله يبارك. جوتك موضوع من العراق خطير جدا. كيف؟ من الموضوع من العراق. بعتني من العراق في موضوع. ممكن بس ممكن لو كن تدني يعني موعد تتصل معي هاتفيا. ما بعرف معلش الامر سهل. سجل عندك كيف؟ ما هو السؤال الذي نرد عليه؟ تتصل هاتفيا ونجيبك بتفصيل. من مية؟ نعم. 95؟ نعم. لا 95 بدل 0. كيف سنه؟ اي اكتب 95 0 7 6. اي ساعة تصديك؟ بعد العشاء من كل ليلة. يا فرق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا. السعودية في المدينة، فريق الشريعة اعطانا كتاب هذاك اليوم في المسجد. ايش اسمه؟ علي محمد. ابصر شو مو بتعرفه انت؟ اخبارك حول ايش؟ انه هو مقاطع من سليمان العوده. وش اسمه؟ عليكم السلام. اهلا.